بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بقيت لنا مسألتان في درس الأمس. المسألة الأولى: إذا صام رمضان وكان عليه قضاء، هل يبدأ هل المقدم الست من شوال أم القضاء؟ قولان لأهل العلم. قول الأول بأن المقدم القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، والمقصود أي من صامه إيش؟ كله. والدليل الثاني قوله: وأتبعه ستا من شوال، أي إنه بعد أن يستكمل ماذا؟ صيام شهر رمضان. القول الثاني أنه يبدأ بست من شوال ولو كان عليه قضاء، واستدلوا بأن هناك من يفوتهم رمضان بالكلية كالنفساء ونحو ذلك، فهل يمكن أن يحرموا من هذا الفضل؟ والذي يظهر لي أن القول الأول أرجح. والمسألة الثانية: لو فاتت شوال ولم يصم الست، هل يشرع قضاؤها أم لا يشرع؟ من قال بقضاء الفوائت من النوافل قاس عليها هذه المسألة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر، على الرغم أنه وقت ماذا؟ من أنه وقت نهي. فقاس كثير من أهل العلم كذلك: لو أنه شغل أو كان عليه قضاء يستغرق شوال فصامه، هل يقضي الست؟ لعل الأولى أن يقال له حق القضاء، اللهم إن كان مفرطا تساهل حتى فات شوال، فيبدو أن هذا ليس في حقه ذلك. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على إمام المتقين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه ولفظه لمسلم. الخريف الراجح أنه السنة، فمعنى 70 خريفا أي 70 سنة. وقوله في سبيل الله حمل على وجهين، أي صام وهو يجاهد في سبيل الله، هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أي صام من أجل الله وابتغاء وجه الله، فإن أي طريق يؤدي إلى الله يسمى ماذا؟ سبيل الله، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وبدليل قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا وكلا الأمرين وارد، سواء صام وهو مجاهد ويجاهد فهذا الأجر فيه أعظم وأعظم، أو قيل إن المقصود بذلك أي من أجل الله ومن أجل دين الله أو ابتغاء وجه الله، فكل طريق يؤدي إلى الله عز وجل يسمى سبيل. ولذلك يقال عن من ضل: وأضل سبيلا، أي أضل طريقا. وحتى الصوم يعتبر في سبيل الله، لأنه أداء عمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا حث وترغيب على صيام التطوع الذي يقرب إلى الله جل وعلا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنة، فقال الصوم جنة، أي وقاية من ماذا؟ من النار. ذلك أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، ولا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك كان يعتبر في سبيل الله. تفضل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يبدو أن الشيخ رحمه الله يركز على لفظ مسلم، لأنه كثيرا ما يكون أكثر، تكون فيه زيادة وفيه إضافة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم، وكان يكثر من الإفطار، وقد أخذ من هذا أهل العلم أن التتابع الصوم النافلة لا ينبغي، وإن الذي ينبغي أن يصوم ويفطر، كما قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو أفضل الصوم، أن تصوم أياما وتفطر أياما، كما أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الظروف والأحوال التي تمكنه من الصوم أو تتعبه أو تحول دون ذلك، أعني صوم صوم التطوع. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم، أي يفطر الأيام الكثيرة المتتاولة المتتالية بدون ماذا؟ بدون صيام. وبالمقابل أحيانا يصوم حتى يقول إنه لن يفطر، فإنه يكثر من الصوم ويكثر من الفطر بحسب ما يقتضيه الحال. وينبغي لنا أن نتأسى به، وفي هذا كراهية بل تحريم صوم الدهر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن من؟ ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يصوم الدهر فقال لا، صم 3 أيام من كل شهر، فقال أستطيع أكثر من ذلك، ثم قال له صم يوما وأفطر يومين، فقال إنني أطيق أكثر من ذلك، ثم قال له صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام من؟ داود عليه السلام، ونهاه أن يصوم أكثر من ذلك. تذكر الروايات أن عبد الله بن عمرو لأنه لازم صيام يوم بعد يوم الذي التزم به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه تمنى في آخر حياته أنه فعل ما أمره به أولا من صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام يوم وإفطار ماذا؟ يومين. أما صوم الدهر فإنه محرم، ولا يغرنكم ذلكم الطاغية الذي يسمونه صائم ديمة ويزعم أنه يصوم الدهر كله وهو يختبئ عن الناس ويأكل ويشرب، فإنه كذاب أشر، والآن له قبة تعبد من دون الله في بعض البلاد، له قبر يسمونه الشيخ صائم ديمة، هذا لقبه عندهم الشيخ إيش؟ صائم ديمة. إيش معنى صائم ديمة؟ يعني صائم طول الدهر، وهو كذاب، وإنما يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وسيرته ليست محمودة. والآن المفتونون به حتى خلفاؤه يندسون عن الناس ويأكلون ويزعون أن كل منهم إيش صائم ديما. أولا هذا مخالف للشرع، ثانيا هم ليسوا صادقين، ثالثا هذه فتنة ابتلي به بعض الناس والعياذ بالله، حتى إن ذلك الشخص الآن يعبد من دون الله، ينذر له ويذبح له وأقيمت عليه قبة كبيرة يستغاث بها وتستمطر ويطلب منها إنزال الغيث ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر خطير يا إخوان، لا تغتروا بهذه القبور. قد يقول بعض الناس نحن نرى عليها بعض علامات طيبة، حتى يقول أحدهم يقول أنا رأيت المطر ينزل من قبة الشيخ، قبة تعبد من دون الله يذبح لصاحبها، يقول يقام فيها الشرك، فيقول إنه يرى المطر يتحدر من تلك القبة. قلت ذلكم الشيطان صعد عليها وبال عليكم. نعم هذا هو الصحيح أبد، أو أنها فتنة واستدراج والعياذ بالله. الدجال يأتي يوم قبل يوم القيامة معه جنة ومعه نار ومعه خوارق ومعه، يقول الأرض أنبتي فتنبت ويقول للسماء أمطري فتمطر، فهل هذا دليل على صلاحه؟ لا، قد يكون استدراج، قد يكون استدراج كي يفتتنوا به. فما في شيء اسمه صائم ديما في الشرع، في أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وأنا أصوم وأقوم، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج عن النساء، وفي رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن يفعل هذا فإنه ليس على سنة رسول الله، وإنما على سنة إبليس، سواء سمى نفسه صائم ديمة أو غير ذلك. انتبهتم؟ إذن هذه يعني ما لا ينبغي أن نغتر بهذه المسميات، لا ينبغي أن نغتر بهذه المسميات أبدا، يجب أن تنتبه إلى السنة، فمن طبق السنة فهو الذي نحبه ونوليه في الله، ومن بعد عن السنة فإنه يبغض بالله. فالذي يسمي نفسه صائم ديما ويدعو الناس إلى عبادة نفسه يبغض في الله أو يحب في الله؟ يبغض في الله. وأوثق عرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. أحيانا قد يكون هؤلاء المقبورين مظلومين، لا يعني ليس لهم ذنب، هم لم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم. مثل الآن قبر أبي أيوب في إحدى البلاد الإسلامية، عليه قبة ويذبح له وينذر له. أبو أيوب رضي الله عنه له علاقة بهذا؟ مثل القبور التي على الحسن والحسين، هل هم يرضون بذلك؟ لا. مثل التي على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، هو معروف بصلاحه وتقواه، ولكن افتتنوا به وقولوه ما لم يقل، وافتروا الحكايات والقصص والأكاذيب والخزعبلات أن الشيخ عبد القادر حصل له كيت وحصل له كيت وحصل له كيت. ذكر الشعراني في طبقاته المليئة بالشرك، ذكر مرة أن الشيخ عبد القادر رحمه الله، طبعا هو بريء من هذا، ذكر أن أحد مريديه مات، توفي قبضه ملك الموت، ملك الموت وهو وحيد أمه. انظروا إلى الخرافات، بعض الناس يصدقها، ما دام في الشعراني خلاص القول ما قالت حذامي، والشعراني كله شرك في شرك، كتبه شرك في شرك من أولها إلى آخرها. يقول إنه جاءت العجوز إلى الشيخ عبد القادر، يا شيخ عبد القادر ملك الموت أخذ وحيدي فلان، قال أنا أتي به إليك، فطار في السماء كما يزعم الكذابون والأفاكون والدجالون، فطار في السماء ولحق بملك الموت. فقال له لما قبضت روح مريدي فلان؟ قال أمرني ربي. فصفعه على وجهه فتساقطت جميع الأرواح وعادت كل روح إلى جسدها. في كفر أعظم من هذا؟ هذا هو الكفر بعينه. يعني غلب أمر عبد القادر غلب أمر من؟ غلب أمر من؟ غلب أمر الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يا إخوان كيف تؤمنون بهذه الترهات؟ كيف تصدقون؟ هل فقدتم عقولكم؟ ألا ترون أن الذي يصدق هذا قد فقد عقله؟ لا بالعكس، الذي فقد عقله أفضل منه لأنه معذور، ليس كذلك؟ رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق. أما هؤلاء عقولهم موجودة لكنهم إيش؟ عطلوها، عطلوها تماما. تصدق إن, إن, إن, إن, إن, إن إنسان يصعد في السماء ويلحق بملك الموت ويصفع ملك الموت ويرجع الأرواح بعد أن تخرج الأرواح، يحييها من جديد، يحيي الموتى؟ كيف تصدق هذا يا مسكين؟ كيف يخطر بعقلك؟ أم أنه يذهل إذا ذكر عندك شيخ الطريقة، يذهب عقلك تماما وتفقده؟ انتبهوا إخوان، انتبهوا واحذروا. فإذن لا يجوز صوم الإيش؟ صوم الدهر البتة، بل إن صوم الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل التي في هذا الحديث حكم صوم شعبان، ولعله قد تقدم لنا تفصيل القول فيه ونشير إليه إشارة. والصحيح أنه أفضل الصوم بعد رمضان. طيب لو قال لنا قائل، طبعا شعبان لا يصوم كله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لم يصوم شهرا بكامله إلا شهر رمضان. الله أكبر. قلنا إن الحديث يدل على أفضلية صوم شعبان، وذكروا لذلك عدة أسباب، وقبل الأسباب كلها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البعض يلتمس بعض الحكم وبعض العلل، لكن نحن إذا ثبتت السنة لا يحتاج أن نسأل عن الحكمة، إن وجد عرفت الحكمة فذلك خير على خير، وإلا فالحكمة أولا وآخرا هي الامتثال والتعبد لله تعالى. فقيل إن من الحكمة أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وقد ورد ذلك في ذلك حديث حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنني أصوم شعبان لأنه يوم ترفع فيه، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. وهذا الحديث صححه الكثير من أهل العلم. وقيل إنه شهر تحدد فيه الآجال، والذي ورد في ذلك حديث منكر لا يصح. وقيل إنه يقع بين شهرين معظمين، شهر رجب من الأشهر الحرم، وشهر رمضان معروفة حرمته وما فيه من خير، فكأنه لئلا تكون فجوة بين الشهرين صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان أو أكثر شعبان، وكان كثير الصوم وأكثر ما يكون يصوم في شهر شعبان. طيب كيف نجمع بين هذا القول وبين الحديث الآخر ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر صوم شهر الله الذي تسمونه المحرم، فكيف نجمع بينهما؟ الأولى أن يقال إنه لا تعارض، لأن شعبان مفضل للحديث وللحكم التي أشرنا إليها، وشهر المحرم من الأشهر الإيش؟ الحرم. ثم إن فيه اليوم العاشر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله، أي من الصغائر، فلا تعارض بين الحديثين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.